ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وبناتنا وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يرزقنا الصدق وأن يجعلها حقا نصرة للشهداء، وأن يرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يلحقنا بالشهداء، وأن ينزلنا جميعا منازل الشهداء والصديقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام عن الأنبياء كلام في منتهى الأهمية، لأنه هو في صلب العقيدة والإيمان، من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فاللي بيتعلق بالأنبياء ويؤمن بالأنبياء ويحب الأنبياء بيتحلى بكمال الإيمان، وبيكمل ركن مهم قوي من أركان الإيمان. فالقصة مش قصة حكايات بنحكيها، ولا قصة حاجة اختيارية ممكن نهتم بيها وممكن لأ، ولكن القضية قضية إيمان، وخاصة لما يكون الكلام عن الأنبياء، إن هم القدوة وهم اللي ربنا اختارهم لأعظم وأشرف مهمة عرفتها البشرية، ألا وهي مهمة الرسالة والدعوة إلى الله. وزي ما قلنا قبل كده، ربنا شرف أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بما شرف به الأنبياء، فربنا أعطى لهذه الأمة ميزة وتشريف وتكليف وخاصية ما ادهاش إلى الأنبياء، ألا وهي الدعوة إلى الله، والأخذ بإيدين الناس لربنا، وتعريف الناس بربنا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأسأل الله جل في علاه أن يعيننا على ذلك وأن يلحقنا بالأنبياء. كلام عن الأنبياء في هداية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. في عبرة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيها تثبيت للفؤاد: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فاللهم ثبت أفئدتنا. فيها تسريع عن النفس لأي حد مهموم أو حزين أو عنده بلاء أو عندها مشكلة. لما يشوف ابتلاءات الأنبياء ويشوف المشقة والمعاناة الكبيرة اللي عانها الأنبياء، تهون عليه حاجات كتير. فيها كمان معرفة لربنا من خلال أسمائه وصفاته اللي بتظهر لنا في كل قصة. كل مرة بنتعمد نطلع أسماء وصفات ربنا علشان نقوي إيماننا، فالقصة ما تبقاش قصة إيمان بالأنبياء وبس، إيمان بالله سبحانه وتعالى، وده الركن الأول من أركان الإيمان. كمان من مميزات تعلم قصص الأنبياء الاستمتاع بالقرآن، فتلاقي نفسك وانت بتقرأ قصة سيدنا إبراهيم في القرآن لها طعم مختلف تماما بعد ما تعلقت بالخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي ميزة كبيرة في تعلم قصص الأنبياء، ألا وهي تعلم الدعوة من الأنبياء. فأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بهذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. يا ترى الناس سمعاني وأنا أنا شايف في ناس بتشتكي من الصوت، الشكوى دي عامة ولا الناس سامعة كويس؟ فاللي سمعني كويس يصلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بقى ما مش هيصلي على النبي نعرف ان هو ايه، ان هو حاجة من اتنين، يا اما مش سامعنا يا اما بخيل. لكن ان شاء الله ما يكونش فيه لا حد بخيل، كلنا نصلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ونعطر ألسنتنا وبيوتنا وقلوبنا بمحبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يبقى الصوت كويس عند الكل، وربنا ينفعنا ويجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا. طيب، خلصنا المرة اللي فاتت، قصة سيدنا العزير عليه السلام، وتعلقنا كلنا باسم الله القدير، وشفنا طلاقة القدرة الإلهية، وشفنا قدرة ربنا في إحياء الموتى، ومش إحياء الموتى وبس، إحياء البلاد. يعني شفنا في قصة سيدنا العزير عليه السلام قدرة ربنا في إحياء الموتى، لأن ربنا أماته 100 عام ثم بعثه. ده مش كده وبس، وربنا أحيا البلاد كمان، القرية اللي كان رايحها لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ومات سيدنا العزير عليه السلام، ومرت الأيام، وجاء بعده قوم صالحون، جت بعديه عائلة مباركة ربنا اصطفاهم بالرسالة وفضلهم على العالمين، وجعل لهم في القرآن سورة كاملة باسمهم. حد عارفهم هم مين؟ لو حد مركز معايا ومتابع كويس، مين العائلة المباركة اللي جالها وجي عليها الدور نتكلم عنها بعد سيدنا العزير عليه السلام؟ عائلة مش عادية، عائلة ربنا اصطفاها واختارهم وفضلهم على العالمين، وصورة كاملة من أكبر صور وأجمل صور القرآن تفردت هذه الصورة باسم هذه العائلة المباركة. نعم، هم إنهم آل عمران، آل عمران. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ربنا اصطفى آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طب مين عمران؟ آل عمران يعني أهل عمران، يعني عيلة عمران. طب ما نعرف الأول مين هو عمران. عمران هو كبير علماء بني إسرائيل، رئيس كهان بيت المقدس، رئيس كهان بيت المقدس، وهو من ذرية داود عليه السلام. يبقى مين هو عمران؟ عمران هو مش نبي، ولكن من كبار علماء وكهان بيت المقدس، وهو من ذرية داود عليه السلام. زوجته مين؟ زوجته، مهمة جدا، كل زوجة سمعاني دلوقتي، وكل أم وكل بنت وكل أخت، اعرفي زوجته كويس قوي، لأن هي كلمة السر في القصة كلها. والله يا بنات ويا أخوات ويا زوجات ويا أمهات ويا بطلات، اعرفي زوجة عمران كويس قوي قوي قوي، واقتدي بيها وذاكري قصتها وارجعي لأمهات الأبطال وعيشي مع قصتها كويس وتعلمي منها، لأنها كلمة السر في هذه العائلة المباركة. انتوا عارفين يا جماعة كل عيلة كده بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها دينامو، فيها كلمة سر، فيها حد بركة. اهو حنة بنت فاقود او فاقوذة، حنة بنت فاقود او فاقوذة، خلاص هي كلمة السر في العيلة دي. امرأة من العابدات القانتات الصالحات التقيات النقيات، امرأة عجيبة وليها حال مع الله سبحانه وتعالى. وكانت عقيم لا تلد، سبحان الله. يعني أي واحدة اتجوزت ولسه ما خلفتش ما تزعليش، انت فيكي حتة من امرأة عظيمة اسمها حنة بنت فاقوت. اقتدي بيها واصبري وارضي بقضاء ربنا، واعرفي ان لازم يكون قضاءه خير، والحي عليه في الدعاء زي ما هي دعت. الحي واصدقي وانوي لو جاتلك ذرية توهبيها لله، وشوفي الحال اللي هتبقي فيه زي ما ربنا فتح لها فتح مبين، هيفتح لك فتح مبين. فكانت عقيم لا تلد، وسبحان الله اختها اشياع، اختها اسمها اشياع. يبقى عندنا 2 اخوات بنات، حنة واشياع، خلاص. زوجة سيدنا زكريا. يبقى النهارده بنتكلم عن نبي الله زكريا. ف سيدنا زكريا عليه السلام كانت ايضا عقيم زي اختها، سبحان الله. كده يبقى احنا بدأنا نفهم العيلة كويس. يبقى في 2 اخوات، واحدة اسمها حنة وجوزها هو عمران اللي العيلة متسمية والصورة متسمية باسمه، كان راجل مبارك من علماء بني إسرائيل ورئيس كهان بيت المقدس. وأخت حنة اسمها أشياع، وهي برضو عقيم زي أختها، سبحان الله. وجوزها مش حد عادي، جوزها نبي الله زكريا بطل القصة بتاعتنا. و سيدنا زكريا عليه السلام. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا زكريا عليه السلام. هو نبي بني إسرائيل وبرضه من ذرية داود عليه السلام، ومن كبار علماء بيت المقدس. وكان ساكن في دمشق في سوريا، وانتقل لفلسطين لخدمة بيت المقدس. ساب بلده وهاجر وعاش في فلسطين ليه؟ بيحب يتفسح، عايز يصيف، بيغير جو؟ لا. ليه؟ لخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. فلازم نقف وقفة مع الايه، مع الحتة دي يا جماعة، الجهد والتضحية، ان حد يسيب بلده ويسيب عيلته ويسيب معارفه ويطلع لبلد تانية ويعيش فيها. ليه؟ عشان خدمة دين ربنا، عشان يعلم الناس دين ربنا، عشان يدعو لدين ربنا سبحانه وتعالى. طب حد عارف سيدنا زكريا كان بيشتغل ايه؟ حد عارف سيدنا زكريا كان بيشتغل ايه يا جماعة؟ كان بيشتغل رئيس وزراء؟ لا. كان بيشتغل ايه سيدنا زكريا؟ كان بيزنس مان كبير من العيار التقيل؟ لا لا لا، ده نبي الله، ده لازم يكون حاجة. يعني سيدنا زكريا كان بيشتغل ايه يا جماعة؟ حد يعرف سيدنا زكريا كان بيشتغل ايه؟ ايوه كده، عبد الرحمن كده، اكبر بخاطري كده، ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن، ها؟ وينفع بك الأمة. سيدنا زكريا كان نجارا يا جماعة، كان نجار. ايه ده، هو ينفع يبقى في مكانة نبي ونجار؟ ايه المشكلة؟ عمر ما كان في أي مهنة عيب، أو مهنة ما يصحش، أو مهنة شكلها مش حلو. أي كسب من يدك فهو خير والله، وفي بركة وفي فتح. ومهما كانت وظيفتك اللي بتشتغلها عمرها ما تنقص من قدرك. لأن النبي علمنا وقال لنا صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، مفيش فضل لعربي على أعجمي، ولا وزير ولا غفير ولا غني ولا فقير إلا بالتقوى. فسيدنا زكريا كان بيعمل نجار. طيب، في يوم من الأيام امرأة عمران قاعدة كده بتتفكر في خلق الله، فشافت طائر عصفور يطعم فرخه الصغير. شافت كده امرأة عمران بتتفكر في خلق الله، شافت طائر جاي وعنده ابنه عصفور صغير بيطعمه. فشافت المشهد ده ونفسها اتحركت، وقالت: يعني يا رب ارزقني بولد أطعمه وأوهبه ليك زي ما العصفور ده بيطعم فرخه الصغير. لحظة صدق، لحظة قرب من الله، في لحظة قلبها أقبل على الله وأيقنت إن مهما كان كبر عمرها إن ربنا على كل شيء قدير. وشافت العصفور بيطعم ابنه الصغير فقالت: يا رب أنت الوهاب وأنت الرزاق وأنت القدير، وزي ما وهبت لهذا العصفور عصفورا صغيرا، هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعت ربنا وألحت وهي على يقين إن ربها سميع قريب مجيب، فربنا استجاب لها. الله أكبر، ربنا استجاب لها وحست بالحمل وفرحت فرح شديد، ونذرت المولود لخدمة بيت المقدس. نظرت المولود لخدمة بيت المقدس وقالت: يا رب يعني شكرا لك على ما أنعمت علي واستجبت دعائي ووهبت لي ذرية بعد ما كبرت في السن وبعد ما كنت فقدت الأمل وأنا عقيم من زمان، فالمولود ده لخدمة دينك يا رب. وده كان من السنة عندهم، من سنتهم إن هم بيسلموا أولادهم للأحبار والرهبان يتعلموا التوراة ويكونوا في خدمة بيت المقدس ويكبروا يطلعوا علماء وعباد. وربنا حكى لنا القصة دي في سورة آل عمران الآية 35: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فهنا لنا وقفة. إذ قالت امرأة عمران: ربي إيه؟ قالت إيه يا شباب؟ قالت إيه يا بنات؟ قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. نظرت المولود اللي جاي في بطنها، نظرته لإيه؟ عايزة تخلفه ليه؟ عايزة ذرية ليه؟ هو بالمناسبة يا جماعة إحنا عايزين ذرية ليه؟ كل واحدة نفسها تتجوز، كل واحد نفسه يخلف، أنت عايز أولاد ليه؟ أنا عايز ابن عشان أتعكز عليه لما أكبر. لا لا، مش هي دي النية الأساسية. أيوة أنا عايز ابن أفرح بيه وأفخر بيه كده وأوديه التمرين وألعب بيه يعني طبعا مطالبين نفرح بأولادنا، بس ما تنفعش تبقى دي النية. عايز ابنه خلاص، ما يعني دي فطرة، صح هي فطرة فعلا عايز ابنه خلاص، بس ما تنفعش كده. لا، أنا عايز ابن عايز ابن يكون صلاح الدين من جديد. أنا عايزة بنت تبقى حنة بنت فاقوت أو ليلى أم عمر بن عبد العزيز، هي دي النوايا. عايزة ابن يملأ الأرض علما يا رب ويعمل اللي أنا معرفتش أعمله. عايز بنت تكون صالحة مصلحة داعية على أبيها يهتدي بنات ونساء كتير. عايز ابن يكون حامل القرآن. عايز بنت تحبب الناس في العلوم الشرعية وتكسر الحاجز ما بين عامة الأمة والعلم الشرعي. عايز ابن يكون اقتصادي ناجح يحل المشاكل الاقتصادية للمسلمين ويكون سبب لرفع راية الإسلام وما نتحوجش لأعدائنا ولا للمشركين. عايز بنت تكون قدوة، تكون قدوة للبنت المسلمة الناجحة الملتزمة الحيية التقية النقية، تكون بسمتها وأخلاقها وتفوقها وعفتها وخجلها، تكون سبب في حب البنات والأخوات للإسلام وللالتزام. فامرأة عمران نظرت اللي في بطنها لخدمة دين ربنا، احنا نظرنا أولادنا لإيه؟ طب ما تيجي نبص بص على أولادنا، أولادنا بيعملوا إيه؟ ما تيجي نبص بص على أولادنا كده، أولادنا بيعملوا إيه؟ بصراحة يعني أنا بكلم كل أم وبكلم كل أب وبكلم نفسي وبكلم زوجي، إحنا أولادنا بيعملوا إيه؟ هم يومهم عامل إزاي؟ الأولويات في حياة أولادنا شكلها عامل إزاي؟ يا ترى أولادنا نظرناهم للدين ولا للدنيا؟ بلساننا للدين طبعا والخدمة الدين ربنا طبعا ونفسنا يا رب يحرروا الأقصى، لكن على أرض الواقع يوم أولادنا عامل إزاي؟ أولادنا بيصلوا كم فرض في المسجد؟ أولادنا بيقرأوا كم ساعة قرآن في اليوم؟ بناتنا يومها عامل إزاي؟ بص لابنتك وبص لابنك وقف وقفة، لأن إحنا كلنا مسؤولين في الحياة الدنيا ومش واخدين بالنا من أولادنا اللي إحنا مفروض نبقى نظرناهم ووهبناهم لخدمة دين ربنا وكانت نيتنا كده. أنا بكلم البيوت الملتزمة، أنا بكلم البيوت اللي كانت في البداية نية الزواج لله، وبكلم كل البيوت مش البيوت دي وبس، بكلم كل واحدة سمعاني وكل أب سمعني مسحول زي حالتنا كلنا في لقمة العيش من صباحية ربنا لحد بالليل. بكلم أم مقبلة على امتحانات وكل همها الدرجات والدروس، ده كلام كله جميل، بس وقف نفس واقفة مع نفسك، هل ابنك دوة فعلا يصلح أن يكون أنت وهبتي ونظرتي لله؟ يعني هل ولادنا في الطريق الصح يا جماعة؟ هل مدارس أولادنا مدارس تطلع أبطال ولا مدارس تضيع هوية وتضيع عقيدة ودين؟ مدارس أولادنا مهتمية بالشريعة والسنة والصلاة والحجاب وفصل أولاد عن البنات، ولا مدارس أولادنا فيها حفلات وأغاني وكريسماس وبعيدة كل البعد عن صناعة الأبطال؟ وقفة يا جماعة، الموضوع ده محتاج وقفة حقيقية. مش عيب خالص إن أنا أقف مع نفسي وأقف أقول لا أنا كنت بقول إن أنا ابني نظرته لله بس ابني مش لله خالص، ما فيش، مش عيب، ابني للكورة. مش عيب إن أنا أصدق مع نفسي، ابني حياته كورة. فابني كل الموهوم بلعبة الكورة وقدوته لاعب كورة وبيلعب كورة وبيتفرج على الكورة ودايما، يبقى أنا وهبته للكورة. خلينا بقى نقف وقفة بقى، يعني نصلح بقى، نصحح وضع، يعني نصحح وضع. لا أنا بنتي مش ما ما أنا كنت نذرها لله بس هي بالوضع اللي هي فيه ومع صحباتها وحالتها في الجامعة، لا هي مش لله خالص، هي للموضة، هي بنتي هواها كله مع الموضة ومع صحباتها. يبقى محتاجين نصحح مسار. امرأة عمران نظرت المولود لله وفعلا طلعت لله. احنا نظرنا أولادنا لله أو وهبنا أولادنا لله أو كنا عايزين أولادنا، طب هم فين دلوقتي؟ دي محتاجة وقفة. فكانت المفاجأة لما خلفت حنة اكتشفت انها خلفت انثى. يا الله يا رب، انا كنت عايزه ولد. هو اللي بيخدموا في بيت المقدس كلهم ذكور، كلهم رجال، طب اعمل ايه دلوقتي؟ طب انا راحت ترحل جوزها، يا عمران الحقني في مشكله. قال لها ايه؟ قالت له انثى. قال لها ما انا عارف انها انثى. قالت له انا كنت يعني نذرتها لله انها تبقى في خدمه بيت المقدس وتبقى في خدمه دين رب، يبقى في خدمه دين ربنا وفي خدمه بيت المقدس، ومحدش بيخش بيت المقدس الا الذكور والرجال. فقال لها الرجل الصالح عمران، قال لها ما دمت نذرتيها فهي لله ذكر او انثى. في الآخر ربنا يعلم صدقك ويعلم نيتك، وربنا ليه حكمة لأن هو حكيم سبحانه وتعالى. فطالما رزقك بالأنثى برضه هبيها لله. وده معنى مهم جدا يا جماعة، معنى مهم جدا، إن فعلا ما فيش فرق ما بين الذكر والأنثى إلا بالتقوى والإيمان والطاعة. وكم من بيت كان زي حنة كده عايز ذكر بس الأسباب تانية، حنة كانت صادقة وعايزة ذكر لخدمة بيت المقدس، لكن في بيوت تانية كتير عايزة ولد عشان اسم ولد. ولما جه الولد طلع عينيهم، ويعني ندمانين على اليوم اللي رزقوا فيه بالولد. وكم من بيت كان عايز ولد وجات له بنت طلعت جميلة، وهي الفاكهة بتاعت البيت، وهي أجمل حاجة في البيت، وهي حبيبة باباها، وهي الحنينة اللي بتطبطب على مامتها. فربنا حكيم يا جماعة، ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فسمتها مريم، مريم أي العابدة، وكانت اسم على مسمى، وكانت الأنثى الوحيدة اللي بتخدم في بيت المقدس، ولكنها ما كانتش أنثى كأي أنثى. ربنا اختارها واصطفاها ووهب لها الطهر والإيمان، وتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فلما وضعتها، بصوا الآيات الجميلة في سورة آل عمران، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. طيب كلمة وليس الذكر كالأنثى دي من كلام الله يا جماعة، ده مش زي ما احنا كنا فاهمينها. ليس الذكر كالأنثى يعني فيها تقليل من شأن المرأة وكانت محتاجة ذكر، لأ ده ربنا بيقول لها ليس الذكر اللي انت كنت عايزاه يا حنة كالأنثى اللي اختارها ربنا. تعظيم لشأن المرأة، تعظيم لشأن مريم عليها السلام، ليس تقليل كما يعتقد الكثير. وليس الذكر كالأنثى، مش الذكر اللي انت كنت عايزاه كالأنثى اللي احنا اخترناها، اختيارنا اكيد هو اللي اكثر حكمة وافضل يا حنة. والكلام ده لكل واحدة رزقت ببنت وكانت عايزة ولد، او العكس رزقت بولد وكانت عايزة بنت، او لم ترزق، في الاخر اختيار ربنا هو اللي اكثر حكمة وافضل واصلح، طالما ان احنا مؤمنين باسم ربنا الحكيم سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى واني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والحتة دي مهمة، يا رب أنا بأعيذك وبعوذها بك يا رب، هي في كنفك وحفظك، احفظها وذريتها من الشيطان الرجيم. ودي دعوة مهمة قوي كلنا لازم ندعيها لأولادنا، مهمة جدا يا جماعة، ندعي لأولادنا أن ربنا يحفظهم من الشيطان الرجيم. عشان كده أول ما بيتولد أي مولود بنأذن من السنة في ودانه اليمين ونقيم في ودانه الشمال عشان ينصرف عنه الشيطان، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا محمد قال لنا صلى الله عليه وسلم، ما من، والحديث في صحيح البخاري، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد. ما فيش حد بيتولد من ذرية آدم كلها من بني آدم إلا والشيطان يمسه فيستهل صارخا، فتلاقي الولد بيصرخ أول ما يتولد من مس الشيطان، غير مريم وابنها. إلا مين؟ إلا مين؟ إلا السيدة مريم وابنها. ليه؟ عشان أمها دعت ربنا وقالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فشفتوا دعوة الأم بتعمل إيه؟ شفتوا يا جماعة دعائنا لأولادنا بيفرق ازاي؟ والله يا جماعة، أم مريم السيدة حنة بتعلمنا ازاي نصنع من أولادنا أبطال. والله بتدينا خطوات عملية بنتعلمها من حنة بنت فاقد، وعايز كل بنت مقبلة على زواج تكتب الخطوات دي. عايز كل اتنين مخطوبين، او كل واحد، كل شاب سامعني مقبل على زوج، او كل اتنين متجوزين وعايزين الصحاح والنية، تعالوا نتعلم من حنة بنت فاقود. اول حاجة صدق النية، صدقت في نيتها مع ربنا: يا رب انا عايزة ذرية مش للدنيا ولكن لخدمة دينك وخدمة بيت المقدس. اتنين، الدعاء اللي قبل الولادة لما دعت وقالت ايه: اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فالدعاء قبل الولادة، كل ام او كل زوجة او كل بنت حامل دلوقتي، حط ايدك على بطنك، حط ايدك على المولود، حط ايدك على بطن زوجتك بس بالراحة شوي. قول انت وزوجتك: ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. صدق النية بيغير كل حاجة. صدق النية بيكون سبب لفتح مبين. صدق النية، لأن ربنا مطلع على نوايانا يا جماعة. يبقى صدق النية والدعاء ورقم ثلاثة، إن إحنا لما يتولدوا فعلاً نهبهم لله ونحطهم على طريق الله ويكونوا فعلا زي ما نظرناهم. هنا في لفتة طيبة، في لفتة طيبة أوي في الحتة دي يا جماعة، بتعلمنا اسم جميل من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. زي ما احنا شايفين في القصة دلوقتي، امرأة عمران، وعايزكم تركزوا معايا، وعايز الناس كلها اللي نامت تصحصح كده وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص، امراه عمران اللي هي حنه كانت عايزه تخلف ذكر ولا انثى يا جماعه؟ جاوبوني على السؤال ده من خلال متابعتكم ليا. امراه عمران حنه بنت فاقود كانت عايزه تخلف ذكر ولا انثى؟ ايوه، عايزه تخلف ايه؟ عايزه تخلف ذكر، صح؟ ليه؟ لخدمة بيت المقدس. ولكن رزقت بإيه؟ بأنثى. ماشي. طيب، أم موسى عليه السلام، أم موسى كانت عايزة ذكر ولا أنثى؟ أم موسى، فرعون بيقتل الذكور، فرعون بيقتل الذكور، فأم موسى كانت عايزة أنثى يا جماعة، لأن لو ذكر هيتقتل من جنود فرعون. فأم موسى كانت عايزة أنثى، جالها إيه؟ جالها ذكر، جالها ذكر. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ سلم أمرك لله. ربنا من أسمائه، ربنا من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم في كل أفعاله وفي كل تدبيره وفي تشريعه سبحانه وتعالى. أنت عايزة حاجة بس ربنا عز وجل حكيم ويريد لك الخير في حاجة تانية، مش لازم في الذرية وخلاص، في الذرية، في السفر، في الزواج، في العافية، في المرض، في الرزق، في الغنى، في الفقر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله من أسمائه الحكيم. إحنا كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى وأن من أسمائه الحسنى وصفاته العلى الحكيم، من صفاته الحكمة ومن أسمائه الحكيم، لازم نسلم لأمر الله في كل الأمور. اللي اتأخر جوازها، اللي اتأخر خلفته، اللي اتأخر سفره، اللي مرض، اللي تعب، اللي اتظلم، اللي غني اللي فقر، اللي سافر اللي ما سافرش، اللي في الآخر الله حكيم سبحانه وتعالى، له حكمة في كل حاجة بتحصل معانا. بس المهم إن إحنا نحقق العبودية لله ونسلم الراية لله، نجتهد وناخد بالأسباب ونسعى، صح، نسعى وناخد بالأسباب ونجتهد ونلتمس الخير، بس في الآخر والله غالب على أمره، إلا ربنا يريد هيكون في الآخر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في الآخر لن يقدر لنا إلا الخير. لازم نسلم ونرفع الراية ونستسلم بقلوبنا ويبقى في عندنا كامل الرضا بحكمة ربنا. إذ قال له ربه أسلم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أسلمت لرب العالمين. سلمي بقى، سلم بقى الراية، أنا مش فاهم اللي بيحصل معايا، الدنيا ملخبطة معايا ليه، أنا ما أعرفش ليه ما دخلتش الكلية دي، هو ليه حصل لي الحادثة دي، هو أنا ليه ما جبتش الدرجة دي، هو ليه أنا تعبت، هو ليه اتأخر زواجي لحد دلوقتي وأنا ما خلفتش ليه، هو أنا في مشكلة في الحتة دي ليه، هو سلم بقى. إذ قال له ربه اهدى اهدى اهدى، اطمئن، اعرف إن ربنا بيقدر لك الخير، من وراء الكرب ده في فتح مبين، من وراء البلاء ده في خير كبير، في رفعة في الدرجات في الآخرة، في درس بنتعلمه، في تربية ربنا بيربيها لنا، في تكفير للسيئات، في قوة إيمان. إحنا بنعبد ربنا أحسن في البلاء يا جماعة، إحنا بنحقق العبودية الحقيقية في البلاء. طول ما الدنيا ماشية معانا كويس، يعني نحضر درس ودرسين، لا، ندعي ربنا بس دعاء بارد كده، ما فيهوش قلب حاضر كده، نصلي ركعتين على خفيف، نتصدق بأي كلام وخلاص. لكن وإحنا في البلاء، وإحنا في الكرب، وإحنا في الضيق، وإحنا في الشدة، أحلى دعاء وأسلم قلب وأكثر خشوع وتضرع وخضوع وانقياد في فترة البلاء. ففي حكمة بتحصل، ربنا يريد لنا الخير، ربنا يريد أن الدنيا ما تاخدناش. ربنا عز وجل إحنا عبيد وهو أعلم بما يصلحنا سبحانه وتعالى. فحكيم سبحانه وتعالى. هنا برضو في وقفة تانية، في وقفة مهمة قوي في الحتة دي يا جماعة. مكانة بيت المقدس يا جماعة، مكانة بيت المقدس، خدوا بالكم، يعني كل ده وكل القصة دي كلها بتدور في بيت المقدس في الأرض المباركة. أسأل الله جل في علاه أن يرد إلينا المسجد الأقصى، أسأل الله جل في علاه أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين هناك، أسأل الله جل في علاه. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم هزم الصهاينة ومن عاونهم، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا جماعة بيت المقدس حاجة كبيرة قوي يا جماعة، كلمة السر في هذه العائلة المباركة اللي ربنا أورد لهم سورة من أكبر وأعظم وأجمل وأقوى سور القرآن، إنهم عايزين خدمة بيت المقدس. خدوا بالكم من الحتة دي، يمكن بيتك يتغير لو حطيت نية في المسجد الأقصى. يمكن البلاء اللي احنا فيه، مش يمكن ده أكيد، والغلاء اللي احنا فيه والكرب اللي احنا فيه والضنك اللي احنا فيه يمكن بسبب طفرتنا في المسجد الأقصى، فبنعاقب بذنوبنا وتقصيرنا وطفرتنا، يبقوا أهلنا بيموتوا وإحنا بنتفرج على ماتش كورة، يبقوا الأطفال بيتضرعوا جوعا وإحنا أولادنا بيتضطروا على الأكل، يبقوا الأطفال هناك في برد شديد وإحنا ما بعتنا لهمش لا بطانية ولا فلوس ولا جاكيت ولا بلوفر ولا أي حاجة، وأولادنا قاعدين متدفيين تحت بطانيتين والحاف، وهنسأل أمام الله، هنسأل أمام الله. فوقفة وقفة، إحنا عملنا إيه البيت المقدس؟ عملنا إيه المسجد الأقصى؟ عملنا إيه لفلسطين؟ عملنا إيه لغزة؟ عملنا إيه؟ هل أنفقنا مالنا؟ هل بكينا بالليل؟ هل طلعنا أولادنا يحرروه؟ هل مشغولين بيه؟ هل متابعين أخباره؟ وقفة يا جماعة، يمكن دي اللي تغير حالنا، يمكن توبة من تقصيرنا وطفرتنا في المسجد الأقصى وعودة لربنا وتغيير للمدرسة اللي أولادنا فيها ودعاء بالليل وإنفاق بالنهار وعزم على نصرة الأقصى، يمكن يغير الحال ويرفع البلاء. الأمة في مصاب عظيم، والمصاب العظيم والكرب الكبير مش بس اللي بيحصل في غزة وفلسطين. أنا في وجهة نظري المصاب الأكبر حالة الغفلة اللي احنا فيها مع الكرب اللي أهلنا فيه. نسأل الله العفو والعافية. طيب، حتى لو أطيل عليكم، جت مريم العابدة وأخدتها أمها وطلعت بيها عشان توفي نذرها، وكأني شايفها دلوقتي والله، شايف هذه المرأة التقية النقية، كلمة السر في العيلة المباركة، حنة بنت فاقود، مش بعد ما خلفت بقى وإيه بقى وحليت بقى بنتها في عينيها بقى رجعت في كلامها زي ما كتير مننا، يبقى في الكرب يوعد ربنا بوعود ولما يرفع البلاء يخلف وعوده. لا، هي مش زينا، الواحد فينا وهو في كرب كده، يا رب فك كربي وانا اقيم الليل 8 ركعات وانا اختم القرآن كل ما اعرفش 10 ايام وانا اتصدق، بس فك الكرب يا رب وارفع البلاء يا رب واستجيب دعائي، فربنا يستجيب الدعاء ويرفع البلاء، واحنا ايه؟ ننكس العهد، واحنا ايه؟ احنا ننسى بقى وعدنا ربنا بايه وترجع دي مال عادتها القديمه بقى لا، هي مش كده، لا لا، المرأة دي مش عادية، لا، على طول فحموتها صادقة مع ربنا، ده نذر لازم توفي بيه، طلعت بيها على بيت المقدس، وعشان حد يكفلها من علماء بيت المقدس، وكل العلماء والأحبار تنازعوا مين يكفل مريم، ليه؟ هي بنت العالم بتاعهم، بنت الكبير بتاعهم عمران، فكله عايز ياخد هذا الأجر وهذا الشرف، وأكتر حد عايز هو سيدنا زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا يا جماعة سيبوني أنا أولى واحد، أنا جوز خالتها، أنا جوز خالتها يا جماعة، وأنا نبي هذه الأمة، فسيبوني أكفل مريم، دي هتطلع ليها شأن كبير وهتيجي بنبي عظيم هو روح الله عليه السلام، سيبوها لي. ولكن خصموه فيها. طب قالوا نعمل إيه؟ قالوا خلاص نعمل قرعة، نعمل قرعة كده خلاص، نرمي الأقلام بتاعتنا، كل واحد من العلماء عنده قلم خشب كده، قالوا خلاص احنا هنرمي الأقلام الخشبية بتاعتنا خلاص في المية، في سيل مية كده بيجري كده، والقلم اللي تظهر له علامة خاصة هو ده اللي يكفل مريم. قالوا خلاص، وطلعوا على المية، سيل المية ده، وكل العلماء والأحبار، وفي وسطهم سيدنا زكريا عليه السلام، رموا الأقلام الخشبية في النهر أو في سيل المية خلاص، فكل الأقلام طفت وجريت باتجاه المية، ده شيء طبيعي، المية القلم خشب فهيطفو ويمشي في اتجاه السيل، إلا قلم زكريا عليه السلام جرى في عكس اتجاه الماء. الله أكبر، الله، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إزاي؟ إزاي الألم يجري عكس الاتجاه المية؟ يعني الطبيعي إن أي حاجة في اتجاه المية خلاص تمشي في اتجاه المية، لا، الألم مستغرب من إيه؟ مستغرب من إيه؟ اللي خلى النار ما تحرقش والخاصية تتغير، وخلى السكينة ما تذبحش وتنزع منها خاصية الذبح، وخلى الشمس ما تغربش، يخلي الألم يمشي عكس الاتجاه. انت مستغرب من ايه؟ انت مستغرب من ايه؟ احنا نمشي بالقوانين اللي ربنا وضعها، السنن، سنن الكون تمشي علينا، لكن قدرة ربنا مش مقيدة بقوانين. خد بالك من الحتة دي، خد بالك، ربنا قدير وربنا وضع سنن للكون نمشي عليها عشان الحياة تستقيم. هل قدرة ربنا تخضع لهذه القوانين؟ لا، ما هو اللي وضع القوانين دي، وهو اللي ممكن ينزعها في أي وقت، هو اللي بيخلي الشمس تشرق من المشرق وتغرب، هو اللي بيخلي النار تحرق، ممكن يخليها ما تحرقش، وهو بيخلي السكينة تذبح، هو اللي يخلي أي حاجة تمشي في اتجاه المية وينزع منها في أي وقت. طب ليه؟ لأن هو قدير، قدير. علق قلبك بربنا وما تستكبرش ولا تستعظم أي مشكلة قدام عينك، لأن ربك قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، طب اشمعنى سيدنا زكريا؟ يعني اشمعنى ألم سيدنا زكريا اللي وقع على الاختيار عشان يكفل السيدة مريم؟ كنت دايما أسأل نفسي السؤال ده، هل هو عشان نبي هذه الأمة؟ طبعا عشان هو النبي ساعتها طبعا أكيد، بس برضه ليه؟ عشان جوز خالتها فأولى؟ ماشي يعني القرابة يعني، بس يعني لا، في إيه؟ إيه الحاجة اللي ميزت سيدنا زكريا عن غيره؟ كان عايز يكفل مريم ليه؟ أنا أتصور ده اجتهاد مني يعني، دردشة كده. سيدنا زكريا يمكن عشان ما عندوش أبناء، ممكن فربنا يعني يعوضه. طب ما ربنا هيعوضه قدام، طب ما في الحلقة الجاية هيجي سيدنا يحيى. يعني ما رحتش في الاتجاه ده، مش معاكم في الاتجاه ده قوي. أحسب إن سيدنا زكريا كان صادق قوي وكان عايز ياخد أجر إن يهب حد لخدمة بيت المقدس. أحسب إن سيدنا زكريا كان كل نيته لله، مش عشان خاطر ده دي بنت عمران وبنت كبير العلماء، ولا عشان خاطر مثلا يعني أنا مش بقدح في نية الباقيين حاشا لله يعني، لكن لا، أنا بتكلم على مقدار الصدق، مقدار الصدق، مقدار الإخلاص. هو عايز فعلا يخدم دين ربنا وعايز ياخد ثواب واحدة تكون في خدمة بيت المقدس، هو مهتم قوي برضا ربنا. كلمة السر والله يا جماعة صدق النية. هنرجع تاني لصدق النية، هنرجع تاني لصدق النية. صدق النية كان عند امرأة عمران حنة، فبصدق نيتها رزقت بعد ما كانت عقيم فترة طويلة، وصدق النية لسيدنا زكريا تكفل بالسيدة مريم دونا عن غيره. تكفل بها سيدنا زكريا وبنى لها غرفة في المسجد بسلم كده ما يصعدش ليها إلا هو كفلها، وكان بيجد عندها العجب العجاب، فكان بيجيب لها الطعام والشراب وهي قاعدة في المحراب بتتعبد، فيلاقي عندها فاكهة. يلاقي عندها فاكهة الصيف، يلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفي الشتاء وفي الصيف يلاقي فاكهة الشتاء، فيتعجب ويسألها يا مريم يعني أنا كفيلك وأنا الوحيد اللي بجيب لك الأكل وأنت لسه صغيرة عندك 7 سنين أو 8 سنين، فمين اللي بيجيب لك الأكل ده؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم يا رزاق، يا من رزقت مريم بغير حساب، ارزقنا بغير حساب وبغير أسباب. اللهم أنت الرزاق وأنت القدير وأنت الغني وأنت عليم بحالنا يا سميع الدعاء. اللهم يا من رزقت مريم بغير أسباب وبغير حساب، ارزقنا بغير حساب وبغير أسباب، يا غني يا رزاق يا قدير. خدوا بالكم من حتة فتقبلها ربها بقبول حسن. خدوا بالكم صدق النية بتاع حنة خلى يعني الله عز وجل يتقبل، جعل الله عز وجل يتقبل مريم بقبول حسن، صدق النية، وأنبتها نباتا حسنا، فكان عندها خلق حسن وكان جسمها بيكبر بسرعة. وكفلها زكريا زي ما عرفنا. كلما دخل عليها، ده كلما دي بتبين لك ايه؟ بتبين لك ان الموضوع متكرر، ده مش مرة واحدة، ده كلما دخل عليها زكريا المحراب. دخل عليها ايه؟ معلش نقف عند الحتة دي شوية. خلاص يا جماعة نقف عند الحتة دي، حد كده يتابع معايا كده، حد كده في سورة آل عمران كده 37، الآية 37، كلما دخل عليها زكريا ايه يا جماعة؟ دخل عليها البيت، دخل عليها النادي، دخل عليها المطبخ، دخل عليها فين؟ فين يا جماعة؟ يأتيها الرزق وهي فين؟ تستجاب دعواتها وهي فين؟ يأتيها الفرج والكرامات وهي فين؟ وهي ماسكة الموبايل؟ وهي فين؟ وهي مشغولة بالدنيا؟ وهي بتتكلم عن القيل والقال؟ كانت السيدة مريم شغلة نفسها بإيه يا جماعة؟ كانت فين وشغلة نفسها بإيه؟ جاوبوني على السؤال ده بالله عليكم، عشان نعرف مشكلتنا فين، ونعرف إمتى يأتي الرزق بغير حساب وبغير أسباب، نعرف مشكلتنا فين. أنا مشكلتي إن ما عنديش محراب، أنا مشكلتي إن أنا فاكر إن أنا هقدر أعمل حاجة من غير عبادة ربنا، مشكلتي إن أنا متعلق بالأسباب بزيادة، وتركت العبودية لرب الأسباب، فبقيت بصلي وأنا بفكر في أسباب الرزق، وبقيتي بتدعي وانت مشغولة بأسباب الرزق. طب فين تعلقك باسم ربنا الرزاق؟ يا جماعة يأتي الفرج وانت في المحراب، اجعل لك محرابا فيأتيك الفرج، اجعل لك محراب وفرصة، احنا داخلين على مواسم طاعة كبيرة تنصب فيها الوجوه للوقوف بين يدي الرب العلي. فين يا جماعة جالها الفرج فين؟ كلما دخل عليها زكريا فين يا جماعة؟ دخل عليها المحراب، اعملي لك محراب، اعمل لك خن كده وحط لك استند كده حامل مصحف، واعمل لك سجادة، واعملي لك سبحة وركن كده عبودي فيه ربنا وتعبدي، وكوني مريم حتى لو ما كانش اسمك مريم، كوني عابدة لله، حققي العبودية لله، ننشغل بعبادة ربنا وذكر ربنا وتلاوة كلام ربنا وتربية أولادنا على طاعة ربنا، يأتي الفرج ويأتي الرزق يا جماعة. نقطة مهمة جدا جدا جدا في القصة النهاردة، احنا يومنا كله دنيا واسباب وماديات ومشاكل وقيل وقال، وبنخطف العبادة خطف، بنصلي الفرض واحنا مش عارفين احنا صلينا بايه، بنصلي ولا الامام واحنا مش عارفين اصلا الامام صلى بايه ولا هو في الركعة الكام. احنا مقدار العبودية الحقيقية الفعالة في يومنا ضعيفة جدا. انا بتكلم عن نفسي، هي دي المشكلة. المشكلة مش هتتحل طول ما احنا متعلقين بالأسباب بزيادة. ما بنقولش ما تاخدش بالأسباب، بس مش لدرجة انك تأثر مع رب الأسباب، مش لدرجة انك نبقى واقفين بإيدين ربنا وبنفكر في المرتب وبنفكر في الفلوس وبنفكر في الامتحان وبنفكر في المشكلة الفلانية، وانت واقف بين إيدين ملك الملوك اللي في إيديه حل كل مشاكلك. ازاي يعني ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، هديكم مثال. أنا عندي مشاكل، مثلا علي دين، اللهم اقضي عنا الدين يا رب وأغننا من الفقر. خلاص عندي مشكلة مرضية، نسأل الله العافية والسلام يا رب. ما عندي مشكلة في مثلا بدور على شقة لابني، ولا أي مشكلة، مثلا عندي مجموعة مشاكل خلاص، وقالوا لي يا محمد هنحدد لك ميعاد مع رئيس الجمهورية، هنحدد لك ميعاد مع ملك من أكبر ملوك دول العالم. ماشي، ده أنا يا سعد يا هنايا الحمد لله فرجت من واسع، هروح طبعا قبل ما عادي بعشر ساعات، وهقفل الموبايل وهنسى الدنيا كلها، وهقلبس بقى اللي على الحبل بقى خلاص كده. ودخلت بين إيدين الملك خلاص، وإيه وأنا واقف قدام الملك بصيت في الساعة، قلت ده ايه؟ معرفش ده معاد صاحب الدين هيكلمني، ولا ده معاد الامتحان بتاع ابني، ولا ده معاد الدواء اللي انا هاخده. وقعدت انشغل عن الملك اللي انا واقف قدامه، انا اصلا رايح عشان يحل مشاكلي بمشاكلي، فبقيت مش مركز معاه، ولا عارف هو بيقول ايه، ولا عارف انا قدامه بقول ايه، وبقيت مركز. وناس بتقول لي يا عم انت، يا عم فوق يا عم، انت مستني المعاد من بدري. ده انت قدامك يا عم اللي هيحل كل حاجه. قول له مشكلتك ايه، مشكله ابنك ايه، ولا مشكلتك المرضيه ايه، ولا الدين اللي عليك كام، وانا مشغول قاعد بكلم صاحب الدين بقول له طب استنى عليا شويه، وقاعد مشغول بجيب معرفش كتاب خارجي لابني، وبدور على دكتور لبنتي ومعرفش. يا عم انت قدامك اللي في ايديه الحل كله، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، انا واقف بين ايدين ربنا ومشغول عنه بالاسباب. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده يا جماعه؟ انتوا سامعيني يا جماعة كويس؟ فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. لو نجحنا نطلع من درس النهاردة بالاهتمام بالعبادة والخشوع في العبادة والإقبال على ربنا بقلوبنا في العبادة، ويكون عندنا محراب، ونجتهد في قيام الليل، ونجتهد في الدعاء، ونجتهد في قراءة القرآن، ونعرف إن حل كل مشكلة بإيدين الملك، مش ملك من ملوك الدنيا، ملك الملوك سبحانه وتعالى، الأمور هتتغير تماما تماما تماما. فالله رزاق. النهاردة أخذنا كذا اسم من أسماء ربنا، خدنا اسم كذا النهارده، خدنا اسم ربنا القدير، واسم ربنا الحكيم، واسم ربنا الرزاق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خدوا بالكم هنا فيها إعداد وتهيئة للسيدة مريم، فيها إعداد وتهيئة، لأن سيدنا عيسى هيجي بدون أسباب، بدون أب، بدون زوج. فهي خلاص هي تعلم أن ربنا على كل شيء قدير، وأن ربنا لا يحتاج إلى أسباب، زي ما رزقها في المحراب بغير حساب وبغير أسباب هيرزقها عيسى بغير أسباب. ففي تهيئة للسيدة مريم بتحصل، وكل واحد هنا في حياته بتحصل له تهيئة. فالسيدة مريم لها مكانة كبيرة أوي يا جماعة، لها مكانة كبيرة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. سورة كاملة في القرآن باسم السيدة مريم. هنيئا لكل واحدة اسمها مريم، وهنيئا لكل واحدة عابدة زي السيدة مريم، المرأة الوحيدة اللي ذكر اسمها مجردا في القرآن 34 موضع في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أولهم مريم وبنت عمران وآسية بنت مزاحم، امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فنكتفي بهذا القدر المرة دي عشان ما نطولش، وناخد الواجب العملي بتاعنا. عندنا 2 واجب عملي بصراحة مهمين. واجب العملي الأولاني اجعل لنفسك محراب وحقق العبودية لله، هتجد الفرج وتجد الرزق من حيث لا تحتسب بغير حساب وبغير أسباب. اجعلي لنفسك محراب واجتهدي في تحقيق العبودية لله، والله هيرزقك كما رزق مريم عليها السلام بغير حساب وبغير أسباب. الواجب العمل الثاني استثمر في أولادك ووهبهم لله، وارفع شعار السيدة حنة بنت فاقود إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. درسين واجبين مهمين قوي. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الصدق، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا من حيث لا نحتسب بغير حساب وبغير أسباب، وأسأل الله جل في علاه أن يعنا أن نهب أولادنا له وحده سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.